تفسير الآية 78 من سورة هود، يقول تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ أي وجاء قوم لوط يسرعون إليه، كأنهم يدفعون دفعا بالشهوة للفاحشة بلا عقل ولا اتزان ولا خجل. لما علموا بمجيء ضيوفه فرحين متشوقين لارتكاب الفاحشة معهم، وكانوا من قبل مجيئهم يعملون السيئات أي الشرور والمفاسد والأضرار والتي أقبحها ولم يفعلها أحد قبلهم من العالمين، وهي إتيان الرجال في أدبارهم شهوة دون النساء زوجاتهم، والمقصود بيان شدة إصرارهم على سيئاتهم واعتيادهم عليها حتى صاروا لا يخجلون منها، بل جاءوا يهرعون إليها علنا. قوله تعالى: قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أي قال لهم متلطفا معهم مشفقا عليهم ناصحا لهم: يا قوم، يا أهلي وأحبائي، يا من أنا، يا من أنا منكم وأنتم مني، ومن يسعدني ما يسعدكم ويتعسني ما يتعسكم، ولا يمكن أبدا أن أكذب عليكم أو أخدعكم. هؤلاء نساؤكم زوجاتكم اللاتي بمنزلة بناتي، ارجعوا إليهن فقدوا شهوتكم معهن، فهن أطهر أي أنظف وأنقى وأسعد لكم نفسيا وحسيا في الدارين من التلوث بأقدار وتعاسات الشذوذ فيهما، حيث الأمراض المهلكات في الدنيا التي يثبتها الواقع بينكم، ثم عذابات نيران الآخرة. لقد ذكرهم بما هو طبيعي في فطرة الرجال التي خلقهم خالقهم تعالى عليها ليسعدوا بها، والتي خالفوها فتعسوا واستحقوا العذاب بالأمراض والإهلاك، وهو الزواج من النساء، وسماهن بناته على اعتبار أنهن بالنسبة إليه وهو رسول أمتهم كأنهن جميعهن بنات له، من حيث الرحمة والتوجيه لكل خير وسعادة. قوله تعالى: فاتقوا الله، أي وما دام الأمر كما ذكرت لكم فخافوا الله بالتالي إذن، وراقبوه وأطيعوه، واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر لتسعدوا في الدارين، وذلك في كل أقوالكم وأعمالكم في كل شؤون حياتكم، وكونوا دوما من المتقين أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا، ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. قوله تعالى: ولا تخزوني في ضيفي، أي ولا تذلوني وتهينوني وتفضحوني في شأن ضيوفي وبينهم وعندهم باعتدائكم عليهم، فإن الاعتداء على الضيوف كأنه اعتداء على المضيف. قوله تعالى: أليس منكم رجل رشيد، أي هذا استفهام وسؤال للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. أي هل لا يوجد بينكم رجل واحد صاحب رشد راشد عاقل حكيم مدرك للأمور حسن التدبير لها سديد الرأي مصيب للصواب وللحق وللعدل مستقيم صالح يرشدكم ويوجهكم ويردكم عن الشر والتعاسة في دنياكم وأخراكم للخير وللسعادة فيهما؟